ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنكم في يوم الجمعة، وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة، وفيه النفخة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قال: فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا في الفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن رزقه الله عز وجل حب أئمة الإسلام ومعرفة فضلهم ووفقه إلى نصرة الدليل، فقد جمع الله عز وجل له بين الخيرين، بين معرفة فضل أهل الفضل ومحبتهم، وبين تعظيم الدليل وتقديم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد من الناس. ونحن نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، ولا زلنا نشرح في كتاب الصلاة. وقبل أن نغادر باب سجود السهو، أحب أن أشير إلى مسألتين. أما المسألة الأولى فهي أنه قد مر في كلام المصنف أنه لما ذكر زيادة القعود أو الجلوس في الصلاة قال: ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو قدر جلسة الاستراحة. وفاتني أن أشرح هذه الجملة، ونبهني بعض الإخوة إلى ذلك فأشير إلى معناها. تقدم معنا يا إخوة مرارا أنه عند الحنابلة إذا قيل ولو، فهذا يشير إلى خلاف في المذهب، والمذهب ما ذكر. فقوله ولو قدر جلسة الاستراحة معناه أنه قد اختلف فيما إذا سهى المصلي فجلس جلوسا خفيفا قدر جلسة الاستراحة ثم تذكر فقام، فهل عليه سجود السهو؟ الذي عليه المذهب عند الحنابلة أن عليه سجود السهو، ويجب عليه أن يسجد للسهو، لأنه زاد جلوسا في الصلاة في غير موضعه ساهيا، فيجب عليه أن يسجد للسهو. و قال الإمام أحمد في رواية والشافعية في المذهب إنه إذا جلس قدر جلسة الاستراحة ساهيا ثم تذكر فقام أنه لا سجود للسهو عليه. قالوا لأن هذا الجلوس جلوس معتاد ويكثر من الناس في الصلاة فلا يضر عمده الصلاة فلا يوجب سهوه سجود السهو. هذا إذا قلنا إن جلسة الاستراحة جائزة، فكيف إذا قلنا إن جلسة الاستراحة مسنونة؟ فيقولون إذا جلس مقدار جلسة الاستراحة فلا يجب عليه أن يسجد للسهو. والذي يظهر لي والله أعلم أنه انتهى فجلس بغير نية جلسة الاستراحة أنه يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن هذا سهو حصل منه جلوس في غير موضعه فيجب أن يجبر بسجود السهو. وعليه أيها الإخوة لو أن المصلي قعد بعد الركعة الثانية أو بعد الركعة الثالثة فلا يخلو إما أن ينوي بذلك جلسة الاستراحة وهنا لا يضره هذا الجلوس ولا يسجد للسهو، وإما أن يجلس ليستريح وإن لم ينوي جلسة الاستراحة لكن جسمه اقتضى منه أن يجلس ثقل عليه أن يقوم مباشرة، هو لا يعلم بجلسة الاستراحة ولا يعلم أنها سنة ولكنه ثقل فجلس ليستريح، فهذا أيضا لا يضر الجلوس صلاته ولا يسجد للسهو. وإما أن يجلس ساهيا ظانا أن هذا موضع الجلوس للتشهد، فهو جلس في الحقيقة للتشهد ساهيا، فهذا حتى لو جلس مقدارا يسيرا لم يطول فيه فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما المسألة الثانية التي نشير إليها فهي مسألة ذات شأن وتقع كثيرا للناس، وهي إذا سهى الإمام فزاد ركعة في صلاته فقام إلى ثالثة في صلاة الفجر أو قام إلى خامسة في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء أو قام إلى رابعة في صلاة المغرب، فماذا يفعل؟ المأمومون وراءه. نقول الواجب على المأمومين أن ينبهوه وأن يقولوا سبحان الله سبحان الله، فإن عاد فالحمد لله وإن لم يعد. فهنا قال الفقهاء إذا سبح به اثنان فأكثر وكان شاكا أو دخل عليه الشك بتسبيحهم وجب عليه أن يرجع وجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع عالما عامدا بهذا الحكم بطلت صلاته. وقال بعض الفقهاء إذا سبح به اثنان أو أكثر وجب عليه أن يرجع سواء كان شاكا أو دخل عليه الشك أو كان متيقنا يجب عليه أن يرجع. وقال بعض الفقهاء إن كان متيقنا ولم يدخله الشك وجب عليه أن يتم صلاته بحسب يقينه، وإن شك أو دخله الشك وجب عليه أن يرجع. طيب لو نبهه المأمومون فلم يرجع فما الحكم؟ نقول أولا الحنفية لا يدخلون معنا في هذه المسألة، لأنه عندهم إذا قام إلى زائدة إن كان قيامه بعد جلوسه للتشهد الأخير جلس وتشهد وأتم تشهده ثم قام ساهيا فإنه عندهم يجب عليه أن يزيد ركعة فوق الركعة التي قام إليها لتصبح له نافلة، أعني الركعتين، يكون أتم صلاته بالتشهد ثم قام فيأتي بركعة ثانية فيكون صلى الفرض وانتهى بالتشهد ثم يضيف ركعة للركعة التي قام إليها فيصبح تنفل بركعتين بعد الفريضة. وإن كان لم يجلس للتشهد وقام حتى استتم قائما للزائدة بطلت صلاته عند الأحناف، إذن هم لا يدخلون معنا في المسألة، وإن كان قولهم مرجوحا لكن نحن نريد أن نحرر فقط القول. الحنفية لا يدخلون معنا في هذه المسألة. ثم إن الجمهور اختلفوا في ذلك، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن المأموم إذا كان متيقنا من زيادة الإمام للركعة لا يجوز له أن يتابعه، لا يجوز له أن يتابعه، فإن تابعه عامدا عالما بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه أخرج الصلاة عن هيئتها الشرعية المقطوع بها من غير دليل، يعني جعل الفجر ثلاثا عالما فأخرجها عن هيئتها الشرعية، لأن هيئتها الشرعية أن تصلى ركعتين من غير دليل يدل على هذا الفعل. عندما قام إلى الخامسة أعني المأموم عالما متعمدا فإنه أخرج الظهر عن هيئتها، فإن هيئة الظهر المقطوع بها المجمع عليها أن الظهر تصلى أربع ركعات، فهذا قد صلى عالما متعمدا الظهر خمس ركعات، فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه صلى الظهر عالما متعمدا خمس ركعات، وهذا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون صلاته مردودة عليه. وذهب الإمام أحمد في رواية اختارها بعض الحنابلة واختارها من العلماء المتأخرين الإمام الألباني رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أنه يجب أن يتابع إمامه فيقوم مع الإمام وإن تيقن أنها زائدة، واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مؤتما به ولم يفصل، فوجب على المأموم أن يأتم بإمامه ولو في الزيادة. والجواب عن هذا الدليل أن الإمام إنما يكون إماما في المشروع أو ما دل الدليل على أنه يتابع فيه، إنما يكون إماما في المشروع أو ما دل الدليل على أنه يتابع فيه. ألا ترى يا عبد الله لو أن الإمام انحرف عن القبلة عالما متعمدا أو غير عالم أنه لا يجوز للمأموم باتفاق العلماء أن يتابعه في الانحراف عن جهة القبلة، ألا ترى يا عبد الله أنه لو زاد الإمام ركعة متعمدا أو ركوعا متعمدا أنه إذا علم المأموم ذلك لا يجوز له أن يتابعه بإجماع العلماء؟ فدل ذلك على أن الإمام إنما يكون إماما ليهتم به فيما شرع أو ما دل الدليل على أنه يتبع فيه. والدليل الثاني لهم ما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، فالإمام يضمن خطأ المأموم، فإذا قام المأموم مع الإمام للزائدة فإن الإمام يضمن هذا. والجواب عن هذا أن الإمام ضامن فيما دل الدليل على أنه يتحمله عن المأموم، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يضمن. والدليل الثالث قالوا إنه قد أجمع العلماء على أنه لو سهى الإمام عن سجود السهو عن التشهد الأوسط، قد أجمع العلماء على أنه لو سهى الإمام عن التشهد الأوسط فقام أنه يجب على المأموم أن يتابعه، والنقص فيه إخلال بهيئة الصلاة فنقيس على ذلك الزيادة. يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فقام من ثنتين ولم يجلس فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا فقاموا معه ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. وقد أجمع العلماء على هذا الحكم، قالوا فقلتم إن المأموم يتابع الإمام في نقص الواجب فكذلك في الزيادة، فقاسوا الزيادة على النقص. والجواب أن هذا الأمر على خلاف الأصل، أن هذا الأمر على خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما دل عليه الدليل، على ما دل عليه الدليل، فنقص الواجب دل عليه الدليل، أما الزيادة فلا دليل عليها فتبقى على الأصل. والدليل الرابع قالوا جاء أن الوليد ابن عقبة صلى بالناس الفجر 4 ركعات وهو سكران، ثم لما سلم التفت إليهم وقال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم. قالوا وروى الحديث النسائي، والحديث الذي عند النسائي ليس به الزيادة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإنما فيه أن الوليد بن عقبة صلى بهم وهو سكران الفجر 4 ركعات، فلما سلم قال أزيدكم، فرفع إلى عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة فجلده رضي الله عنه، أي أمر بجلده. هذا عند النسائي، والإسناد صحيح على الراجح. أما زيادة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم، فإنها لم تأتي عند النسائي، لم تأتي عند النسائي. ووجه الدلالة قالوا إن الصحابة، إن المصلين وراء الوليد ومنهم بعض الصحابة كابن مسعود زادوا معه وقاموا معه وصلوا معه 4 الفجر. والجواب عن هذا الدليل من وجوه. الوجه الأول أن الذي ثبت في صحيح مسلم أنه صلى بهم الفجر 2 ركعات ثم سلم فقال أزيدكم، صلى بهم الفجر 2 ركعات وهو سكران، فلما سلم قال أزيدكم، فهذه الرواية وهي أصح من رواية النسائي فيها أنه إنما صلى بهم الفجر ركعتين على هيئتها، وإنما قال لهم هذا القول المنكر لما سلم من الركعتين وقال أزيدكم. ورواية مسلم مقدمة على رواية النسائي. الوجه الثاني أنه حتى في رواية النسائي لم يأتي أنهم تابعوه في ذلك، فلم تأتي كلمة واحدة تدل على أنهم تابعوه في الصلاة 4 ركعات، وإنما الذي فيها أنه صلى بهم 4 ركعات، فليس هناك ما يدل على أنهم تابعوه حتى يحتج بهذا على المتابعة للإمام في الزيادة. والوجه فإن قيل قد قال ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم، وهذا يدل على أنهم زادوا معه. قلنا هذه الرواية لا تثبت، وإنما رواها ابن عبد البر بإسناد منقطع وأيضا لفظها مختلف، فإنه جاء في بعض الألفاظ أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا معك في زيادة منذ وليت وهذه إشارة إلى أنه ليس مستقيما وليس المقصود الزيادة في الصلاة. فهذه الرواية مع كونها منقطعة غير ثابتة فإن ألفاظها مختلفة. والوجه الثالث أنه لم يثبت في الروايات أن هناك من الصحابة من صلى خلفه، وقد تبين لكم أن ما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه لم يثبت بإسناد يلتفت إليه وعليه، فلا حجة في هذا الحديث. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الإمام إذا قام إلى زائدة وتيقن المأموم أن الإمام قد قام إلى زائدة أنه لا يجوز له أن يتابعه، وقلت لكم هذا قول جماهير العلماء واستثنينا الأحناف لأن المسألة ما تستقيم عندهم من السلف والخلف ومن مشايخنا المعاصرين الذين اختاروا هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وأنا ذكرت القول الثاني لأن بعض طلاب العلم يثيره، لأن الشيخ الألباني رحمه الله أفتى بهذه الفتوى، وبعض طلاب العلم وفقني الله وإياهم للهدى والحق يتعصبون لقول الإمام الألباني، حتى أن بعضهم قال قولا منكرا فقال إذا حدث الاختلاف فإنه يرجع إلى رأي الألباني لأنه مجدد القرن، وهذا مخالف لنصوص الشريعة ومخالف لما كان يربي عليه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل تلاميذه والناس، فهذا القول منكر. فإذا وقع الخلاف بين أهل العلم فإن الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. طيب، إذا قلنا إنه لا يتابعه سيقوم أحدكم ويعترض علي أنا باعتراض ويقول سبق أن رجحت لنا أن الإمام إذا قام عن التشهد الأوسط ناسيا حتى استتم قائما فقام معه المأموم ثم رجع الإمام، رجحت لنا أنه يرجع مع إمامه، مع أنه هنا سيزيد لأنه يرجع إلى التشهد الذي سقط عنه، وهنا في هذه المسألة رجحت لنا أنه لا يتابع إمامه، فما الفرق بين المسألتين؟ إما أن تثبت لنا فرقا مؤثرا، وإما أن نرد قولك. والجواب أنه في مسألة رجوعه بعد أن استتم قائما إلى التشهد الأوسط، الاحتمال الأغلب على الظن أنه جاهل بالحكم، أو أنه ناس، هذا يغلب على الظن لكثرة الجهل بهذه المسألة، ففي هذه الحال يتابع. أما في مسألتنا هذه فالاحتمال ضعيف، ولذلك نص الفقهاء على أن الاحتمال أنه ربما أبطل ركعة من الركعات فهذه مقامها، أن فهذه في مقامها أن هذا احتمال ضعيف، فلا يلتفت إليه ولا يرتب عليه الحكم. فإن قال قائل إذا قلنا إنه لا يتابع بل يجلس المأموم، فماذا يفعل المأموم إذا لم يتابع إمامه؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن ينوي مفارقته وأن يسلم، يجب عليه أن ينوي مفارقته وأن يسلم ولا يبقى ينتظر الإمام. لماذا يا معاشر الفقهاء يجب عليه أن ينوي مفارقته ويسلم؟ قالوا لأن سبب بطلان صلاة الإمام قد قام في نفس المأموم، لما قال له المأمومون سبحان الله سبحان الله فلم يرجع، فإن سبب بطلان صلاة الإمام قام في نفس المأموم، فهو يعتقد بطلان صلاة إمامه لأنه لم يرجع مع التسبيح وعليه، فيجب أن ينوي مفارقته ويسلم بمفرده. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن ينتظره إلى أن يعود فيجلس ويتشهد ويسلم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهنا لما زاد لم يصبح إماما حال الزيادة، لكنه يصلح أن يكون إماما في التسليم، فوجب أن ينتظره حتى يعود ليسلم معه. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه مخير، إن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره حتى يرجع فيسلم معه. والأقرب عندي والله أعلم أنه ينتظره، أنه ينتظره حتى يسلم معه، لأن الإمام معذور، فإنه لا يخالف ويبقى إلا إذا كان متيقنا من صلاته، فهو معذور في نفسه، والمأموم مطلوب منه أن لا يزيد معه، ولكنه يمكن أن يسلم معه. فنقول للمأموم إذا زاد إمامك فقام إلى خامسة في الرباعية مثلا فلا تقم معه، ولكن انتظر وادعو الله واسأل الله عز وجل ما شئت حتى يرجع الإمام فيتشهد ويسلم، فإذا سلم سلم معه. هذا ما ظهر لي في هذه المسألة الفقهية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب صلاة التطوع، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله، صلاة والسلام أتمان تقبلان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب صلاة التطوع. نعم، التطوع يا إخوة هو فعل الطاعة، والتطوع اصطلاحا فعل عبادة غير واجبة. ما هو التطوع في الشرع؟ فعل عبادة غير واجبة. فإذا فعلت عبادة غير واجبة فيقال تطوعت، إذا صليت تحية المسجد يقال تطوعت، إذا صليت السنة الراتبة يقال تطوعت، إذا صليت الوتر يقال تطوعت، لأنك فعلت عبادة ليست واجبة. إذا صمت الاثنين والخميس يقال تطوعت، لأنك فعلت عبادة ليست واجبة. فالتطوعات هي العبادات غير الواجبة. والله عز وجل من رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم شرع لها تطوعات من جنس الفرائض، شرع لها تطوعات من جنس الفرائض، وهذه التطوعات لها حكم. الحكمة الأولى أنها كالحماء للفرائض، أنها كالحماء للفرائض، وذلك أن العبد إذا تعود أن يحافظ على التطوع فمن باب أولى أن يحافظ على الفرائض، أن يحافظ على الفرائض. فكأن التطوع حمى يحيط بالفريضة، يحيط بالفريضة، فيكون تفريط الإنسان المحافظ على التطوع في الفريضة بعيدا، فهي حمى للفرائض. الحكمة الثانية أنه يكمل بها نقص الفريضة الذي لا يبطلها، فإن العبد قد ينقص من فريضته نقصا لا يبطلها، مثل نقص الخشوع، أن ينقص في الخشوع بما لا يذهب الطمأنينة، فإن هذا النقص لا يبطل هذه الصلاة، فيكمل هذا النقص من جهة هذه النافلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يعني الآن عندنا قسمان: قسم صلحت صلاته وكملت صلاته فهذا المفلح الناجح، وقسم صلاته فاسدة باطلة فهذا الخائب الخاسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. الله رحيم الرحمن. فإذا وجد في صلاة العبد نقص لا يبطلها، لأن الذي يبطل صلاته خاب وخسر، فإن الله عز وجل يقول لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، أي من تطوع بالصلاة، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني بقية الفرائض كذلك على هذه الطريقة. رواه الأربعة وصححه الألباني. والحكمة الثالثة أنه يكمل بها أجر العبد، أنه يكمل بها أجر العبد، فإذا تطوع العبد فإنه يزداد أجره، يزداد أجره. والحكمة الرابعة أن الإكثار من التطوعات مع القيام بالفرائض الواجبات سبب لنيل محبة رب الأرض والسماوات. الحكمة الرابعة أن الإكثار من التطوعات مع الإتيان بالفرائض الواجبات سبب للفوز بمحبة رب الأرض والسماوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع فعله الفرائض، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري في الصحيح. إذن أنت يا عبد الله إذا أتيت بالفرائض ثم أكثرت من النوافل والتطوعات فإن الله يحبك، وإذا أحببت وإذا أحبك الله كنت خير من يمشي على الأرض من الناس، لأن الله ينصرك، والله يعينك، والله يسددك، والله يهديك. هذه الحكم الأربع للتطوعات لو أدركها المؤمن من قلبه لما فرط في النوافل. نعم، لو لم تصلي النوافل فإنك لا تأثم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون من عهد عنه ترك النوافل مطلقا فإنه رجل سوء لا تقبل شهادته، لكن من ترك النوافل لا يأثم. لكن ليست القضية عند العبد المؤمن أن يأثم أو لا يأثم، العبد المؤمن عنده أكمل من هذا: ما الذي يقربني إلى الله؟ ما الذي يجعلني أفوز برضا الله؟ ما الذي يجعلني أفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ فهذه التطوعات حقيق بالمؤمن أن يتفقه فيها، وأن يحرص عليها، وأن يكون عاملا بها ما أمكنه ذلك. نعم. قال رحمة الله عليه: ولأفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. نعم، يعني أن التطوع بالصلاة أفضل تطوع البدن، وأفضل تطوع البدن يخرج تطوع القلب واللسان، يخرج تطوع القلب واللسان، وتطوع القلب واللسان هو بذكر الله، هو بذكر الله سبحانه وتعالى. ويكاد يجمع السلف والعلماء على أن أفضل التطوع ذكر الله، يكاد يجمع السلف والعلماء على أن أفضل التطوع ذكر الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. فتطوع القلب واللسان هذا أفضل التطوع، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أعلى درجات ذكر الله، أن يتواطأ القلب واللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف: وهي أفضل تطوع البدن، كما قلت لكم، ليخرج تطوع القلب واللسان وهو ذكر الله. وقد نقل جمع من أهل العلم أنه على ذلك شبه إجماع من السلف والخلف على أن أفضل التطوع ذكر الله سبحانه وتعالى. وأما تطوع البدن فيكاد يتفق العلماء على أن أفضل تطوع البدن ثلاثة: الجهاد والعلم والصلاة. يكاد يتفق العلماء، لأن هناك بعض المسائل التي يفضل فيها بعض العلم بعض الأشياء لسبب خاص، لكن في الجملة يكاد يتفق العلماء على أن أفضل التطوعات ثلاثة: الجهاد والعلم والصلاة. ثم اختلفوا في الترتيب بين هذه الثلاثة، ولكل دليل. والحنابلة في المذهب يقدمون الجهاد، أي التطوع بالجهاد، ثم العلم، ثم الصلاة، فيرون أن الأفضل التطوع بالجهاد إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه، ثم التطوع بالعلم أفضل من التطوع بالصلاة، ثم التطوع بالصلاة. واستدلوا على ذلك بأدلة. أما تقديم الجهاد فاستدلوا بما جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يساوي الجهاد، يساوي الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده، لا أجده، لا أجد عملا يساوي الجهاد. ثم بين له فقال صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل إلى المسجد وتبقى في المسجد فتقوم تصلي ولا تفتر ولا تتعب حتى يرجع المجاهد، ربما بقي شهرا أو شهرين، وتصوم مع هذا التعب في القيام تصوم ولا تفطر؟ فقال: من يستطيع ذلك؟ والحديث في الصحيحين. قالوا: فدل ذلك على أن الجهاد أفضل التطوعات. وأما العلم فاستدلوا بقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. قالوا: إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من العلم، ولم يأمره بطلب الزيادة من غيره، فدل ذلك على أن العلم أفضل، على أن العلم أفضل. كذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه الألباني. قالوا: فضل العلم يعني الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة، وأل هنا استغراقية فتعم كل عبادة حاشا الفرائض، فالزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة، الفرائض مقدمة لا تدخل معنا هنا. وأما الصلاة فتدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ولذلك قال الشيخ هنا: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. تقولون: طيب هذا يدل على أن الصلاة هي خير الأعمال على الإطلاق، فلماذا قدموا الجهاد والعلم؟ قلنا: للأدلة الأخرى، للأدلة الأخرى. وقالوا أيضا لأن فرض الصلاة أفضل الفرائض، فنفلها أفضل التطوع بعد الجهاد والعلم. قالوا أفضل الفرائض الصلاة، خير أعمالنا الصلاة، فأفضل التطوع تطوع الصلاة بعد الجهاد والعلم، لوجود أدلة خاصة تتعلق بالجهاد والعلم. قالوا أيضا هي أفضل التطوع لأن فيها القراءة والذكر، يقولون الصلاة لبها قراءة القرآن والذكر، وقد قدمنا أن الذكر أفضل التطوعات. إذن الصلاة جمعت أمرين، أنها صلاة وهي خير أعمالنا، وأن فيها قراءة وذكرى، والذكر هو خير التطوعات. إذن الصلاة هي أفضل التطوعات، تطوعات البدن، غير أنه يقدم عليها الجهاد والعلم للأدلة التي ذكرناها. وصلاة التطوع خمسة أقسام، صلاة التطوع خمسة أقسام. القسم الأول ما شرعت له الجماعة، ما شرعت له الجماعة، أي أنه يصلى في جماعة، وشرع للمؤمنين أن يصلوه في جماعة كالتراويح والاستسقاء والكسوف، فهذه تطوعات شرعت لها الجماعة. والقسم الثاني صلاة الليل وآكدها الوتر، وأنا أذكرها بالترتيب، بترتيب الأفضلية. القسم الثاني صلاة الليل وآكد صلاة الليل الوتر. والقسم الثالث السنن الرواتب المقرونة بالفرائض، وهذا قيد كاشف، لأن لا تسمى سنة راتبة إلا إذا كانت مقرونة بالفريضة. السنن الرواتب المقرونة بالفرائض، وآكدها ركعتا الفجر، آكدها وأفضلها ركعتا الفجر. القسم الرابع التطوع المطلق، التطوع المطلق، أن تصلي لله ركعتين. والقسم الخامس سجود التلاوة، سجود التلاوة. وقولنا التطوع المطلق يدخل فيه العلماء ما جاء الترغيب فيه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه. وأنت إن شئت أن تجعل هذا قسما بعد السنن الرواتب فلك ذلك، فتجعلها ستة أقسام، وتقول القسم الرابع ما جاء الترغيب فيه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم المواظبة عليه، مثل صلاة الضحى ونحو ذلك. هذه هي أقسام صلاة التطوع، وإذا ضبطتها تضبط صلاة التطوع، وهي على ما ذكرت لك مرتبة، فأفضلها الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وهو سجود التلاوة، وهو سجود التلاوة. نعم. قال رحمه الله وأفضلها ما سن جماعة. نعم، هذا على الراجح، أي أن أفضل صلاة التطوع ما سن أن يصلى في جماعة كصلاة التراويح والكسوف والاستسقاء. لماذا؟ قالوا لأن مشروعية الجماعة تجعلها تشبه الفرائض، فهي أشبه من غيرها بالفريضة. كيف؟ يقولون كل النوافل في الصلاة لا تشرع لها الجماعة إلا هذه التطوعات تشرع لها الجماعة، فكانت أشبه من غيرها بالفرائض لأن الفرائض تصلى في الجماعة، فأفضل الصلاة المفروضة، ثم ما يشبهها، والذي يشبهها التطوعات التي سنت لها الجماعة، لأنه شرع للمسلمين أن يصلوها في جماعة كما شرع لهم أن يصلوا الفرائض في جماعة. نعم. قال رحمة الله عليه: وآكدها الكسوف. نعم، آكدوا ما سن له الجماعة من التطوعات في الصلاة الكسوف، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن صلاة الكسوف تفصيلا، وهي عند جماهير العلماء سنة مؤكدة، عند جماهير العلماء سنة مؤكدة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. وتشرع لها الجماعة بالاتفاق، تشرع لها الجماعة بالاتفاق. وصلاة الكسوف آكد التطوعات التي تشرع لها الجماعة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها كلما وجد سببها، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه حصل كسوف أو خسوف فلم يصلي، فحافظ عليها صلى الله عليه وسلم في جماعة كلما وجد سببها، ولأمره صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه. قالوا إذن هي مؤكدة جدا فهي أفضلها، ولذلك لو سئلت ما أفضل صلوات التطوع تقول أفضل صلوات التطوع صلاة الكسوف، أفضل صلوات التطوع صلاة الكسوف لما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: فالاستسقاء. نعم، أي أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الآكدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الاستسقاء جماعة عند الجدب، وأحيانا كان لا يصلي صلاة الاستسقاء عند الجدب وإنما يكتفي بالدعاء. قالوا: ما سبب صلاة الاستسقاء؟ قيل: الجدب وتأخر نزول المطر عن أدبان نزوله. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حصل الجدب صلى صلاة الاستسقاء؟ الجواب: لا، بل كان أحيانا يصلي، وكان أحيانا يدعو، كما جاءه الرجل وهو يخطب الجمعة وشكى له الحال فاستسقى صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. وقد يحصل الجدب ولا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي أقل من الكسوف، لأن الكسوف واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد سببها. نعم. قال رحمه الله: التراويح. فالتراويح، أي أن التراويح تلي في الأفضلية والآكدية صلاة الاستسقاء، وصلاة التراويح في جماعة سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، وفي الليلة الثانية سمع أناس فكثروا أكثر من الليلة الأولى، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وفي الليلة الثالثة اجتمع أكثر منهم لتسامع الناس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد بالناس فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم إلا لصلاة الفجر. فلما صلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم أقبل عن الناس وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. متفق عليه. إذن صلاة التراويح في جماعة سنة، ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه. سيأتينا إن شاء الله الكلام عن صلاة التراويح قريبا، ولكنها دون صلاة الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها جماعة بالناس ثلاث مرات فقط، ثلاث ليالي، بخلاف صلاة الاستسقاء. ولو قيل إن صلاة التراويح آكد من صلاة الاستسقاء لكان هذا وجيها، لكان هذا وجيها، وذلك لأن صلاة التراويح عبادة محضة، عبادة محضة، أما صلاة الاستسقاء فهي عبادة طلب، عبادة مشروعة للطلب، والعبادة الخالصة أفضل من العبادة المشروعة للطلب. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر منها جماعة لعلة، وهي أنه خشي أن تفرض على الأمة. ففهمنا من هذا نصا أنه لولا هذه العلة لمتعهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي بهم التراويح جماعة، لكن منعت من ذلك هذه العلة، فتكون صلاة التراويح آكد من صلاة الاستسقاء. وهذا أقرب عندي والله أعلم أن صلاة التراويح آكد، وإن كان المذهب عند الحنابلة هو على هذا الترتيب: صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء، ثم صلاة التراويح. نعم. قال رحمه الله: فالوتر وأقله ركعة. نعم، فالوتر أي أن صلاة الليل أفضل صلاة التطوع بعد التطوعات التي شرعت لها الجماعة. أفضل صلوات التطوع الصلاة بالليل، بعد الصلوات التي شرعت لها الجماعة، وأفضل صلاة التطوع ما كان بالليل والناس نيام، أي في آخر الليل. وأفضل صلاة الليل الوتر، أفضل صلاة الليل الوتر، وذلك لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، في جوف الليل. رواه مسلم. فدل هذا على أن أفضل الصلوات التي يتطوع بها بعدما تشرع لهم جماعة صلاة الليل، وأن أفضل صلاة الليل الصلاة في آخر الليل، في جوف الليل. وبعض العلماء قدم صلاة الليل على ما تشرع له الجماعة على ظاهر هذا الحديث، فإن ظاهر هذا الحديث أن أفضل الصلوات بعد المكتوبة يعني بعد الفرائض مباشرة الصلاة في جوف الليل. وهذا قول وجيه، لكن الأول عندي أقوى والله أعلم. وقلنا إن آكد صلاة الليل وأفضل صلاة الليل الوتر للنصوص الكثيرة فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. إن الله وتر، الوتر يقال بكسر الواو وبفتح الواو، الوتر والوتر، الوتر بكسر الواو والوتر بفتح الواو. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. رواه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، وصححه الألباني. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر في الحضر والسفر، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الوتر في الحضر والسفر، فدل ذلك على أن أفضل صلاة الليل وآكد صلاة الليل الوتر. والوتر في اللغة معناها الفرد، معناه الفرد. وسميت صلاة الوتر بهذا لأنها تكون بعدد فرد لا بعدد زوجي، فيوتر المسلم بركعة وهذا عدد فردي، أو يوتر بثلاث ركعات وهذا عدد فردي، أو يوتر بخمس ركعات وهذا عدد فردي، أو يوتر بسبع ركعات وهذا عدد فردي، أو يوتر بتسع ركعات وهذا عدد فردي، أو يوتر بإحدى عشرة ركعة وهذا عدد فردي، أو يوتر بثلاث عشرة ركعة وهذا عدد فردي، أو يزيد في الأعداد الفردية. وبعض أهل العلم يقول سمي الوتر وترا لأن الوتر ركعة، يقول الوتر ركعة واحدة، فلما ركعة كان ركعة واحدة سمي وترا. وهذا إن شاء الله سيأتينا في كلام المصنف في قوله: وأقله ركعة وما بعد هذه الجملة. وهذا إن شاء الله نبدأ به درسنا غدا بعد العصر بحول الله وقوته، ونقف عند هذا الموقف. وأذكر الإخوة بأن غدا ندرس درسين إن شاء الله: درس بعد صلاة الفجر في كرسي ريحانة المدينة وعالمها فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، ودرس بعد العصر في دليل الطالب في هذا الكرسي. نسأل الله الإخلاص والعون والنفع. وقبل أن أجيب على الأسئلة التي أرسلها الإخوة، أجيب عن سؤال أرسله لي أحد الإخوة وألح علي في أن أطرحه وأجيب عنه، وهو أنه يقول إنه قد ابتلي بالنظر إلى صور النساء والأفلام التي فيها صور النساء حتى أثر هذا على عبادته، وأثر هذا على معاملته لأهله. وهذا في الحقيقة سئلت عنه كثيرا، فأقول وقد أجبت عن هذا السؤال سابقا، لكن لما أرجوه من نفع أجيب باختصار. فأقول: أيها الفضلاء، إن الله عز وجل خلقنا لعبادته، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم نخلق لجمع المال، ولم نخلق لنتمتع بما في الدنيا، لكن الله من رحمته أباح لنا أن نجمع المال من حلال، وأباح لنا أن نتمتع بالحلال، وحرم علينا الحرام لأنه يضرنا ويفسد علينا ديننا ويفسد علينا عبادتنا ويفسد علينا دنيانا. ما حرم ربنا علينا شيئا إلا وفيه من الفساد ما الله به عليم. فالله عز وجل أوجب علينا أن نحفظ فروجنا وأعراضنا، فقال في مدح المؤمنين المفلحين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله أكبر يا عبد الله، انظر كيف أن ربنا سبحانه جعل الأصل حفظ الفروج في كل شيء. والذين هم لفروجهم حافظون، فهذا هو الأصل، ثم استثنى الله ما أباحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأباح لنا أن يستمتع الزوج بزوجته في الموضع الحلال، وأن يستمتع السيد بملك يمينه في الموضع الحلال. ولو لم يرد إلا هذا لكان هذا كافيا لأن نعلم أنه يحرم علينا أن نتمتع بشهوة الفرج ومقدماتها وما يتعلق بها بغير الزوجة وملك اليمين. فما يسمى بالعادة السرية حرام بهذه الآية. التمتع بالنظر إلى النساء إلى الصور حرام بهذه الآية. التمتع بالنظر إلى الأفلام حرام بهذه الآية. فكيف وقد جاء قول الله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى، من طلب أن يتمتع بغير ما أذن الله فيه فأولئك هم العادون. والعادي هو الظالم الباغي الآثم. إذن يدل يا عبد الله على حرمتي أن نتمتع بالشهوة بالنظر إلى صور النساء والنظر إلى الأفلام قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. فأمرك الله أن تحفظ فرجك كله، وما استثنى لك إلا أن تستمتع بزوجتك أو ملك يمينك. والدلالة الأخرى أن الله وصف من ابتغى التمتع بما وراء ذلك الذي أباحه الله بأنه عادي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين: ما تركت على الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت على الناس بعدي فتنة أضر من النساء على الرجال. الحديث في الصحيحين: ما تركت بعدي على الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنه يجب على المسلم أن يحذر من فتنة النساء وأن لا يقترب من هذا. وقد ابتلي الناس اليوم بأمرين خطيرين جدا على العرض والعفة للناس جميعا وللصالحين خصوصا. أما أولهما فهو سهولة التواصل بين الرجال والنساء اليوم عن طريق هذه المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل التي قربت الرجال من النساء، وللأسف تساهل فيها كثير من الناس حتى مرضت قلوبهم، وحتى لو لم يقعوا في الفاحشة فإن مرض القلب يشغل الإنسان، حتى لو لم يقع بين الرجل وتلك المرأة فواحش، فإنه والله لابد من وقوع الحرام ولو بالكلام ولو بضحكة ولو بكلمة نابية من هنا أو هناك، كما أن القلب يمرض ويعتل. وكم من طالب علم كان من عباد الله الصالحين، النشيطين في الصوم، النشيطين في الصلاة، النشيطين في العلم، ابتلي بالتواصل مع النساء ولو بحجة النقش ونقل الفوائد العلمية، لكنه يتواصل بهن مباشرة حتى اعتل قلبه ومرض، وأصبح ينظر إلى صور النساء وساءت أخلاقه مع زوجته. وهكذا إبليس يأخذ الناس ولا سيما الصالحين إلى الشر خطوة خطوة. والأمر الثاني سهولة الوصول إلى الصور الفاتنة للنساء، وإبليس له أعوان من النساء تتفنن إحداهن في أن تتصور بصورة تفتن اللب. وهناك أناس وهناك نساء يتفنن في الكشف عن المفاتن إن لم تكشف إحداهن كل مفاتنها، وأصبح الوصول إلى هذا سهلا، وأصبح الإنسان يمكن أن يختلي بنفسه ويستعرض هذه الصور. بل إن الأبالسة قد يرسلون للإنسان هذه الصور وهو يستعرض مواقع أخرى، فإذا أمعن النظر وقع في الشبكة. ولربما قال له إبليس ادخل عليهم لتنكر عليهم، فإذا دخل قال تأكد وانظر، فينظر حتى يمرض القلب. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله، العرض غال جدا عند المرأة وعند الرجل، والفرج حفظه من فرائض الدين، ذكره الله متمدحا به المؤمنين بعد الصلاة والزكاة، وذلك يدلك على عظم حفظ الفرج. والواجب على المؤمن أن لا يتساهل في هذا الباب، فإنه والله مفتاح السرور ومفتاح التخلي عن الخيرات. وكم شتتت من أسر بسبب إدمان النظر، إما من الرجل وإما من المرأة أيضا. قد تبتلى المرأة بالنظر إلى الرجال الفاتنين، وبعض الرجال والعياذ بالله يضع المكياج إذا ظهر في التلفاز أو ظهر في مقاطع الفيديو أو في التصوير، فبعض النساء تدمن النظر إلى الرجال، وقد تكون بزعمها تنظر إلى شيخ وعالم، وهي لا تدمن النظر إلى كل شيخ. فالشيوخ